من العلي الأعلى سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله، ولكن ليست مطلقة بل هي مقيدة. وما أراكم يخفى عليكم قوله تعالى ادعوا إلى الله، ادعوا إلى سبيل ربك، ادعوا إلى سبيل ربك بالموعظة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فما كل قضية يرد عليها، بل بعض القضايا التي تثار في الساحة هي أشبه بالثرثرة والهذيان. فالحاذق البصير الملم بأصول الجرح والتعديل والرد العلمي لا ينقد كل عبارة، بل ينقد من العبارات ما هو تصيلي يؤصل يعلم ويلقى على الناس على أنه من الله وليس كذلك. هذه العجالة أردت بها التنبيه، فعليكم معاشر المسلمين والمسلمات أن تعمدوا إلى من يجلس لكم ويعلمكم دين الله من دواوين الإسلام. أما التنبيه فإني قد أجبت على سؤال ورد إلي من الموقع من الجزائر، وهذا الجزائري شك في عدد الركعات الصلاة فألغى الشك وزاد ركعة، يعني أتى ركعة بدل الركعة المشكوك فيها. فلما سلم نسي سجود السهو، وكنت أفتيته فيما يتعلق بسجود السهو بأن الأحوط أن يعيد الصلاة، وبعد النظر والبحث تبين لي أن إفتائي إياه بإعادة الصلاة خطأ، والصواب أنه ليس عليه ولا على أمثاله إعادة الصلاة أو قضاء الصلاة، وإنما من نسي سجود السهو فليسجد متى تذكره طال الوقت أو قصده، وسواء كان في المسجد أو خارجه كالبيت. وبالله التوفيق. والآن وعلى بركة الله يعرض علينا أبو زياد القائم على الموقع وفقه الله ما يتيسر من أسئلتكم الواردة إليه. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله في علمكم. هذا السؤال الأول هي مجموعة أسئلة شيخنا حفظكم الله، تسأل عن حكم الاحتفال بما يسمى بالكريسماس أو رأس السنة الميلادية سواء في البلاد الإسلامية أو غيرها. خلاصة القول أولا أن كل عيد سوى عيد الأضحى وعيد الفطر بدعة منكرة، سواء كان العيد نصرانيا أو كفريا مثل عيد الكريسمس، أو حتى كان العيد من أعياد المسلمين المبتدأة كعيد المولد وعيد وغيرها من الأعياد أو عيد الميلاد أو غير ذلك، فهذه بدع منكرة لا عهد لأهل الإسلام في القرون المفضلة بها أبدا. وثانيا من كان في وسط هؤلاء فلا يشاركهم الاحتفالات ولا الفرحة، يدعهم وشاركهم. فإذا عطلوا الدوائر الحكومية أو الأهلية أو عطلوا المدارس تعطل، لأنه لا يمكن أن يدرس وحده. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثاني يقول السائل من السعودية، ما تعليقكم حفظكم الله

قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع، تقول السائلة من تونس: اكتشفت منذ سنتين أن أمي تخون أبي مع رجال آخرين عبر الفيسبوك، وعندما قرأت رسائلها صدمت وأصبحت أكرهها بشدة ولا أريد حتى النظر إليها، وإذا حاولت عناقي وتقبيلي سرعان ما انفلت منها لأني لا أشعر نحوها سوى بالحقد. حاولت جاهدا نزع هذا الشعور ولم أقدر بعد قراءة تلك الرسائل، وإذا أمرتني بشيء أحاول دائما رفضه والتأفف والنقد السلبي لها، فبماذا تنصحني علما أنها ما زالت تقوم بالخيانة لأبي، وقد حدثت معها منذ فترة التكف عن ذلك، وأن لها أبناء سوف يتأثرون بسلوكها وأن هذا يعتبر من الزنا؟ أقول يا بنتي: أمامك شيئان بل ثلاثة. الأول الدعاء، الصبر عليها والدعاء، ودعاء الله لها بالهداية. سل الله لها الهداية وأن يصرف عنها مكايد الشيطان، فإن صدق ما قلت فإنها واقع تحت تأثير شيطان إنسي وجني. الثاني: لا تعيني عليها الشيطان بسلوكك هذا، بل توددي إليها وخوفي بها بالله كلما وجدت فرصة، لعل الله يهديها. واقرأي عليها من الكتب، إن كنت قارئة لكتب العلماء الناصحين، بيني لها أن من حق الزوج على امرأته أن تحفظه في حضوره وغيابه، تحفظه في عرضه، في نفسها، في كل ما أوجب الله عليها. والأمر الثالث: إذا أعيتك السبل وأصرت فانظري أحكم أخوالك، أخوتها، الحكيم منهم الشجاع، وبيني له، ولا تبيني له كل شيء بل على سبيل التعريض. مثلا تقول له: الوالدة تؤذين بكثرة محادثة الرجال الأجانب، فإن هذا الأخ الحكيم الواعي القوي يستطيع أن يردعها. وبالله التوفيق، ونسأل الله أن يردها إليه ردا جميلا ويصرف عنها كيد الشياطين من الجن والإنس. آمين. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الخامس من الجزائر، يقول السائل: هناك شاب ينكر على الأخوة إذا وجد عندهم أي شيء فيه تقاطع كعلامة الزائد مثلا، ويقول: كل تقاطع فهو صليب. وبعد البحث وجدت فتاوى مختلفة، فبعضهم يقول ليس كل تقاطع صليب، والآخر يقول العكس، فما هو الضابط في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟ أولا، الظاهر أن صاحبكم لا يعرف الصليب وإنما يسمع فقط، ولعله وقع تحت تأثير شخص مثله أو أجهل منه. وثانيا، يظهر، والله أعلم، أنكم أنتم ما أحسنتم نصيحته، فالمفترض أن تبين صورة الصليب كيف هي. صليب صورة إنسان مصلوب على عمود. والأمر الثالث، أقول ليس كل تقاطع صليب، نعم، واحتكموا إلى رجل حاذق واعي يعرف هذه الأمور ويبين له بالدليل. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس من تونس، يقول السائل: كثيرا ما تأتيني وسوسة كفرية تحدثني بها نفسي، ووالله إني أستحي أن أذكر منها أمثلة، فهل يعد هذا من النفاق والكفر؟ يا بني التونسي، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فما دمت أنك لم تحرك بها شفتيك ولا لسانك فلن تضرك، وأوصيك بكثرة العبادة، كثرة النوافل، ومجالسة الطيبين، واجعل لك وردا من القرآن تقرأه يوميا، واستكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نسأل الله أن يعينك ويذهبها عنك. آمين. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السابع من فرنسا، يقول السائل: ما حكم وضع شيء فوق المصحف، وما صحة القول المصحف يعلو ولا يعلى عليه؟ نعم، المصحف الذي فيه كتاب الله يعلو، ومن أدركتم من أهل العلم يكرهون أن يوضع فوق المصحف شيء إجلالا لما فيه من أهل التنزيل الكريم، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن من ليبيا، يقول السائل: أمي حاضرة لطفلين والذين هم أبناء أختي بعد أن توفي أبوهم، وكذلك توفيت أمهم، ولكنها قبل وفاتها وافقت بإعطاء الوصية الشرعية لعمهم ليدير شؤونهم المالية، لأنه كان شريكا لأبيهم في حياته، ونحن لا ندري عن تركته إلا شيئا يسيرا. وعندما توفيت أمهم والتي هي أختي، قمت بإجراءات الحضانة لأمي والتي هي جدة الطفلين. وسؤالي: هل يجب علينا معرفة ما يملك الطفلين من مال والذي هو بحوزة عمهم لضمان حقهم، لأنه أي عمهم لا يريد إخبارنا بميراث الطفلين بحجة أنه قد أعطى ورقة لابن عمه فيها أملاك الطفلين؟ يا بني جزاكم الله خيرا أنتم وأمكم، والظاهر أنكم مسلمون، على حضانة هؤلاء اليتامى الذين توفي أبوهم وأمهم، فاقتصروا على هذا ولا تسألوا عن تركتهم. ما دامت أمهم لم تسلمكم شيئا منها، وإنما سلمتها وليهم، فذمتكم بريئة. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال التاسع من المغرب، يقول السائل: ما حكم إلقاء السلام على شخص حال ارتكابه المعصية؟ الذي فهمته من كلام أهل العلم، وأنا في الحقيقة لم أحرره من كتاب في هذا، أن من كان على المعصية يمارسه ولا يسلم عليه. نعم، لا يسلم عليه زجر الله، والله أعلم. وليس العاصي، هم يقصدون الذي يمارس المعصية حالة ممارسته للمعصية، يشاهد على المعصية نفسها، لا يسلم عليه. نعم. جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال العاشر من فرنسا، يقول السائل: أنا شاب أقيم في فرنسا عند والدي، وأريد أن أهاجر إلى بلدي الأصلي الجزائر لكي أطلب العلم الشرعي وأقيم هناك، ولكن والدي رفض وغضب علي،

يقول: هل يجوز الحكم على الكافر المعين بالنار؟ الذي أعرفه شيئان، أحدهما من التنزيل الكريم، وذلكم قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب في مرض موته، فعرض عليه الشهادة وصده عنها أبو جهل ورجل آخر مخزومي، والرجل الآخر أسلم رضي الله عنه، وأبو جهل كما تعلمون قتل كافرا ببدر، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر الله له، فنزلت هذه الآية نهي. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من مر على قبر مشرك يعرفه فليقل: يا فلان ابن فلان، إني أبشرك أنك من أهل النار. فإذا مررت بقبر الخميني الهالك فقل له: يا خميني يا مسمى روح الله، أبشرك أنك من أهل النار، لأنه مات على الكفر. وإذا مررت بقبر منسن مانديلا أو نيلسون مانديلا زعيم مكافحة التمييز العنصري كما يقولون، فقل له كذلك: يا نيلسون مانديلا ابن فلان، أبشرك أنك من أهل النار. وهكذا سواء كان هذا الذي مات على الكفر يهودي أو نصراني أو وثني أو كان مسلما فارتد. وإياكم وبنيات الطريق، فعل ما فعل، كان يفعل كذا، له أعمال صالحة، هذه لا يتقبلها الله منه أبدا. قال تعالى في الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع عشر، تقول السائلة من تونس: لي صديقة تخالط من هم على منهج الخوارج، حاولت أن أنصحها مرارا وأحذرها من منهجهم خوفا عليها، لكنها ترفض الخوض في هذا الموضوع حسب قولها لأنها لا تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل، حتى علمت أنها رضيت بزوج منهم، فأرسلت لها رسالة فيها من النصح والفتاوى، وكنت شديدة وقاسية في كلامي معها لعلها تتفطن، ولكن الأمر زاد سوءا وظنت أني بذلك أرفض صداقتها وأرغب بهجرها وساءت علاقتنا، إني أتألم وأخاف أن يعذبني ربي، فهل أنا آثمة بذلك؟ وهل أعتذر منها؟ وما نصيحتكم لي تجاهها علما بأنها لا تسمح أبدا لأي شخص بنصحها في هذا الأمر؟ هذه هالكة يا بنتي، فلا تشغلي نفسك بها. والذي يظهر لي من سؤالك أنك أعطيتها حقها من النصح لصداقتها لك، فذمتك منها بريئة إن شاء الله، فدعيها وشأنها. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس عشر من تونس، يقول السائل: ما حكم نشر أدعية طيبة ولكن غير مأثورة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ الدعاء معشر المسلمين والمسلمات عبادة، والأصل في العبادة كما قرره أئمتنا الحظر، يعني المنع، إلا بنص. فلا يحل لمسلم ولا مسلمة أن يدعو بدعاء من تلقاء نفسه صناعي، بل لا يجوز لا لا لا لا يجوز دعاء إلا إذا كان من القرآن أو من السنة. فمن القرآن مثلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما قصه الله عن عبده ورسوله يونس عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: لا إله إلا أنت في الظلمات، هذا في الظلمات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. ومثل كذلك: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، لأن هذا قصه وأخبر به فيما أخبر من صفات عباد الرحمن الأبرار الأتقياء، أو جاءت به السنة الصحيحة مثل: اللهم اغفر لي ذنب، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ومثل، وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي، فعلموا هذا الدعاء. ومن الأدعية: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، هذا أخرجه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وظنه في المتفق عليه. وقال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أصابه كرب دعا بهذا الدعاء. نعم. جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال 15 الله يحفظكم والأخير في جلسة الليل إن شاء الله. حياكم الله أيها المستمعون من المسلمين والمسلمات، ونسأل الله أن نلقاكم والكل على خير في الجلسة القادمة في مثل هذا الموعد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.